قضية الألوهية بعظمتها وعليائها وكمالها وجمالها، فإنه يكون داعيا إلى الله فيها على بصيرة وبينة ووضوح وبيان ما بعده بيان. أما من لم يدري ماذا يقول وماذا يفعل وكيف يتكلم ومتى يسكت وكيف يجابه أو يواجه، فإنه الحالة هذه سيكون تائها، سيكون ضائعا، سيكون غبش التصور، وسيكون غير واضح المفاهيم. لذلك كان أعظم واجب على العباد هو توحيد الله، توحيد الله تبارك وتعالى بحق ألوهيته، أن نعرف أنه المعبود بحق، وأن سواه وأن ما سواه من المعبودات كلها باطلة، كلها لا أصل لها ولا زمام لها، وأن نعلم أن العبادات كلها صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، قولها وفعلها، كل ذلك لا يجوز أن يصرف إلا إلى الله سبحانه في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يعرف العبد ربه وإلهه ومعبوده بعظمة كماله وبجمال جلاله، لكي لا يكون منه صرف لعبادة مهما صغرت أو عظمت إلا له سبحانه في علاه. أما أولئك الذين لا يعرفون حق الألوهية فيصرفون شيئا من العبادات لغير الله، فهؤلاء أشركوا بالله وخالفوا دين الله وارتكبوا الكفر مع الله وبالله جل في علاه. لذلك كان من منهج النبوة تعليم صغار الصحابة عظمة هذا التوحيد، كما في حديث ابن عباس عندما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم صغار الصحابة ممن لم ينبت الشعر على وجوههم وسحناتهم، يعلمهم التوحيد، يعلمهم دين الله، يعلمهم القواعد الكلية التي يجب أن يقيموا نفوسهم عليها، لا أن يشغلهم بالأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا أن يشغلهم بسفساف القول والفعل مما يذهب بنشاط هذا الشاب أو الفتى من غير حفظ لكتاب الله ولا تفهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معرفة لعبادته، توحيده، عقيدته، دينه، صلاته، صيامه، واجباته، بره والديه، قيامه بما يلقى عليه وإليه. كل ذلك لم يكن ليسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يعلمه هؤلاء الصحابة منذ الصغر حتى يكبر هذا العلم معهم، وحتى يعظم في قلوبهم، وحتى تشتد سواعدهم في هذه المعرفة الحقة الصادقة. فإذا عرف العبد أن هذا الإله العظيم هو الذي يجب أن تصرف العبادات له ولا يجوز أن تصرف لغيره، كان لابد له من تعظيمه بأن يعرف ربه بكمال صفاته وبعظيم أسمائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما هو المقصود بالإحصاء هنا؟ الراجح من أقوال أهل العلم في إحصاء الأسماء الحسنى هو فهمها ووعيها وإدراك معانيها والعمل بمضامينها. ما فائدة أن تعلم أن الله سميع ثم إذا بك تغتاب المسلمين؟ ما ثمرة أن تعلم أن الله بصير وإذا بك تغش إخوانك المؤمنين؟ ما ثمرة أن تعلم أن الله علي فوق عرشه في عالي سمائه وهو القاهر فوق عباده ثم إذا بك تستعلي في الأرض وتتكبر؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إن معرفة أسماء الله تبارك وتعالى يجب أن يتبعها معرفة لآثار هذه الأسماء في النفوس. هذا هو معنى الإحصاء الحق الذي يجب أن نفهمه ونتفهمه ونعيه، فحينئذ نكون مؤمنين حقا وصدقا بتلكم الآية القرآنية العظيمة التي هي أصل في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل ليس كمثله شيء من مخلوقاته، فهو خالقهم ومحدثهم ومبدعهم ومنشئهم، فكيف يكونون مثله؟ حاشا وكلا. وإن كان في هؤلاء الخلق من هو سميع بصير، فإن سمع الله وبصره أعظم من أن يحيطه حد، وأعظم من أن يحيطه وهم أو تصور. وكيف يكون، بل وكيف لا يكون والفارق بين صفة الخالق والمخلوق كالفارق بين الخالق والمخلوق؟ فالمخلوق سمعه محدود والخالق سمعه غير محدود، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تعظم الله وتسبحه وتجله وتثني عليه بأن تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. هل يتخيل هذا إلا أن يكون صفة للخالق حتى يقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لا شك ولا ريب أن هذا هو الأصل وهذا هو الأساس الذي لا يجوز أن ننحرف عنه قيد أنملة ولا موضع شعرة. حينئذ نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من صفات الجمال والجلال وأسماء الكمال والعظمة، وكذلك نثبت له سبحانه في علاه ما أثبته له رسوله وأعلم الخلق به محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله تبارك وتعالى يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل يثبت لنفسه صفة، فإذا بالقاصرين المنقوصين يقولون: هذا لا يليق بالله. سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ الله يثبت لنفسه صفة، فإذا بأحد أو بواحد ممن لم يقدر الله قدره يناقش ويناظر ويعاند ويناكد ويناقض أن هذا لا يجوز، كيف يعترض هذا على الله في في أمر من صلب العقيدة الصافية، في أمر منصوص عليه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الركنان هما أساس العقيدة الصحيحة، إذا اختل واحد منهما اختلت العقيدة الصحيحة، وقد تبطل وتنتقض على صاحبها من أسسها وأساسها. أما ما يظنه البعض من أن العقيدة هي فقط أن تعلم أن الله خلقك، أو أنه رازقك، أو أنه محييك ومميتك، يظنون هذه هي العقيدة، هذا من العقيدة، لكنه ليس هو العقيدة. ذلكم أن كفار قريش الأوائل لم يكونوا ليكفروا بهذه العقيدة، بل كانوا مقرين بها مؤمنين بها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش؟ ليقولن الله. إذن كانوا مؤمنين بأن الله خالق، وبأن الله رازق، وبأن الله محيي ومميت، لكنهم أخطأوا طريق العبودية لهذا الإله. حينئذ إذا كانوا يعبدون غير الله من صنم أو وثن أو قبر، ماذا كانوا يؤولون ويبررون ويسوغون؟ كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن لم يكن كفرهم بسبب أنهم لم يؤمنوا بالله، آمنوا بالله على أنه رب خالق، لكنهم لم يؤمنوا بالله على أنه إله يجب أن تصرف العبادات له، ولا يجوز أن تصرف العبادات لغيره. وإذا قلنا العبادات أو العبادة أيها الإخوة الأحبة، فإننا لا نعني بها فقط صلاة وصياما وزكاة وحجا، لا، العبادة أشمل من ذلك كله وأوسع. العبادة كما قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرها وباطنها، فخلجات قلبك ونبضات فؤادك عبادة، حركات يدك ونقلات قدمك عبادة، سكنات لسانك وكلمات شفتيك عبادة. فاستقل يا عبد الله أو استكثر، استقل من سوء يوقعك في مباعث من الإثم لا يعلمها إلا الله، واستكثر من طاعة تقربك إلى الأجر والثواب من الله العزيز الوهاب. وهذه العبادة أيها الإخوة الأحبة التي نتكلم عنها ونشير إليها لا بد لها لكي تكون مقبولة من شرطين اثنين. أما الشرط الأول أن يكون فيها الإخلاص، ألا يكون في القلب مكان لغير تعظيم الله، ألا يكون للنفس مجال لإرضاء غير الله، وإنما الرضا كله والتعظيم كله والإخلاص كله لله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. والمتفق عليه من حديث عمر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه لن يظلم الله أحدا. من أراد الدنيا نوله إياها، ومن أراد الآخرة وسعى سعيها أكرمه الله بها جزاء وفاقا. هذا هو الأصل الأول الذي يجب أن يكون عليه المسلم ولا يتحول. أما الأصل الثاني فهو المتابعة لسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلكم أن الإخلاص الذي يقبل هو ما أخلص به العبد فيما يوافق السنة، والسنة التي تقبل هي السنة التي يتبع فيها العبد رسول الله بإخلاص قلبي صادق، وهما كما أسلف شرطا قبول العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ويقول: من أحدث في أمر في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي خطبة الحاجة التي ابتدأنا بها يكرر ذلك المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة موعظة مجلس علمي بينه وبين صحابته: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا هذا التأصيل؟ لماذا هذا التأسيس؟ لماذا هذا التكرير؟ لماذا هذا التوكيد؟ لماذا هذا التعميق؟ كل ذلك حتى تكون هذه المعاني محفورة في القلوب والعقول، فلا ينحرف العبد منها، ولا يبتعد المؤمن الصادق في قليل أو كثير عنها. لذلك عندما سئل الفضيل بن عياض عن معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ماذا قال؟ أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه ما كان لله، وأصوبه ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا أيها الإخوة الأحبة يعرف الواحد منا موقع قدمه في هذه الدنيا، ويعلم من نفسه أنه مقيم للعبادة الحقة في قلبه، فيبقى عليه أن يكون داعيا إلى الله كما ابتدأنا. فإن مقام الدعوة إلى الله هو مقام من أشرف وأعظم وأعلى وأرفع مقامات العبودية. والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كل هذا لبيان أهمية الدعوة ومكانها ومكانتها. فلا بد، والحالة هذه أيها الإخوة الأحبة، أن نعلم أن للدعوة شروطا يجب أن تكون في الداعي إلى الله حتى تثمر دعوته وحتى تستقيم طريقته. والله يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله تبارك وتعالى يقول: استقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا. فلا بد من الاستقامة على قاعدة العبادة حتى تكون الدعوة في طريقها وفي أهدافها كذلك مبنية على هدي من الله وهدي من سنة الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما ينبغي معرفته في مقام الدعوة إلى الله هو العلم. فالعلم أيها الإخوة الأحبة هو أعظم أساس دعوة، وبطبيعة الحال إنما نقول ذلك بعد الركنين السابقين اللذين ذكرناه، وهما ماذا؟ الإخلاص والمتابعة للسنة. فيأتي هذا الشرط ليكون ثابتا وراسخا ومؤسسا ومؤصلا. العلم، العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقه في الدين. العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الحيتان في البحر لتستغفر لطالب العلم. العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. العلم الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أبي العباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا العلم أساس مهم من أسس الدعوة إلى الله، فمن لم يقم به كان عمله مردودا عليه وفعله راجعا إليه. يجب أن يتعلم وأن يتفقه وأن يتفهم في الدين قبل أن يكون داعيا إلى منهاج رب العالمين. والآية التي ذكرناها أيها الإخوة الأحبة تبين هذا الأصل وتؤصل هذا البيان: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهل البصيرة ها هنا إلا بصيرة العلم؟ والله تبارك وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله تبارك وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والله تبارك وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات أين؟ درجات في الجنة بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني الصبر، والآيات في الصبر على الدعوة والعلم كثيرة، منها سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا بيان لركنين أيضا من أركان الدعوة، وهما العلم والصبر معا. فالعلم هو الحق، والحق هو العلم، والصبر هو الوعاء الذي يحفظ فيه هذا العلم ويدخر فيه هذا، يثمر وينضج ويفيد الداعي إليه والمدعو به. والله تبارك وتعالى يقول: وبشر الصابرين، ويقول: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وهكذا في آيات كثيرة وكثيرة جدا. والله تبارك وتعالى يقول أيضا في آية تجمع هذا كله: وجعلنا منهم أئمة دون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ورحم الله شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام ابن تيمية رحمه الله القائل مستنبطا من هذه الآية الكريمة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأما الركن الثالث فهو الاعتصام والوحدة والألفة والاجتماع. فإن الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الاعتصام يجب أن يكون قائما على دين الله. فإذا قام هذا الاعتصام على دين الله قامت قاعدته على الحب في الله والبغض في الله، لم تقم قاعدته على ولاء حزبي ولا على آصرة عصبية ولا على قبلية ولا على وطنية ولا على إقليمية، إنما على حب الله ورسوله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وانظر يا عبد الله في نفسك، هل حبك لأخيك أو حبك لجارك أو حبك لصديقك حب مبني على الشرع؟ وانظر في نفسك، هل بغضك لهذا أو بغضك لذاك أو بغضك من الثالث وله إنما كان لله أم إنه لهوى في النفس ولعصبية في القلب ولضيق في العطن ولانتكاسة في الذهن؟ حينئذ إذا حاسبنا أنفسنا بشفافية صادقة نكون بها ومعها صادقين مع أنفسنا وقبل ذلك مع إلهنا وربنا، حينئذ لنتذكر جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف أين موقعنا من ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إلا هنا أداة حصر، ليس هنالك حب لموافقة ذهنية بعيدة عن قال الله وقال رسول الله، ليس هنالك حب مبني على إقليمية أو وطنية أو عصبية أو حزبية تبت من حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا معيار وهذا قرار وهذا اعتبار، فلنتفكر فيه جميعا ولنتأمل ولنعلم أننا لم نخلق إلا للعبادة، وأن هذه العبادة لا بد لها من دعوة تحملها، وأن هذه الدعوة لا بد لها من شروط تكون في القائم بها، ولا بد لهذا القائم بها أن يكون عبدا ربانيا كما أمره الله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تدرسون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا أجمعين. إذا أحد أيها الإخوة الأحبة عنده سؤال أو استفسار في هذا الباب أو في غيره، فإذا علمنا أجبنا وإلا أحلنا العلم إلى عالمه جل في علاه. نعم. صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فما هو هذا حديث رواه الإمام البخاري، والمعنى فيه على أحد قولي أهل العلم وعلى تبويب الإمام البخاري بوب باب خلق الله آدم على باب كيف خلق الله آدم، أي خلقه على صورته كما هو، لم يدرجه نطفة ومضغة وعلقة، وإنما خلقه بكل فكان آدم، لم يتدرج بدرجات الخلق من نطفة إلى مضغة إلى جنين إلى وليد إلى صبي إلى فتى إلى يافع إلى شاب إلى رجل إلى كهل إلى شيخ إلى هرم، كل هذه لم تكن في آدم، وإنما قال الله له كن فكان. هذا هو القول الراجح في هذا الحديث بناء على رواية البخاري وتبويبه. وهناك قول آخر وتفصيل آخر إنما يستفيد منه خاصة طلاب العلم ولا يستفيد منه عامة الناس، وللكلام بقية فيما بعد. نعم، من عنده سؤال أيها الإخوة؟ تفضل. هذا الكتاب ليس بجيد، وثلاثة أرباعه أحاديث ضعيفة وباطلة ومنكرة، ومؤلفه شيعي جلد أتى بأحاديث من عندياته دون أن يكون له فيها حجة تعتمد ولا بينة ولا سند، والله أعلم. نعم نعم تفضل. اللهم صل وسلم وبارك. قال له ان لا دليل لي وان المدينه كثيره الهوام والطرق الى المسجد متعرجه وفيها كثير من العثرات، فاجاز له الرسول في بادئ الامر ورخص له ان يصلي في بيته، وبعد ان انصرف الرجل ناداه الرسول قائلا له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال ذلك، فارجو من فضيلتكم ان توضح لنا معنى الحديث الاول وكذلك الحديث الثاني، وجزاك الله خيرا. هذا الحديث باتفاق أهل العلم إنما يحمل على صورة في هذا الأعمى ممن هو يشبهه في قدره. أنتم تعلمون أن من أصيب بفقدان البصر يعوضه الله من القدرات شيئا يغنيه عنها، وإني رأيت بعضا من أولئك والله يأتي من بيته إلى المسجد كأنما هو يمشي على سكة حديد، فيحمل هذا على هذا، أن هذا بالرغم من وجود هذه الأمور لكنه يعرف طريق المسجد، وإلا بالاتفاق فالأعمى لا يجب عليه ما لا يقدر عليه، والاستطاعة أحد شرطي وجوب العمل، العلم والقدرة هما شرطا العمل، فهذا عنده علم بفرضية الصلاة ووجوبها لكن ليس له قدرة على الوصول، فإذا كان له قدرة استوى هو والبصير بها. أما أن نقول يجب على كل أعمى أن يأتي إلى المسجد حتى ولو لم يعرف الطريق ولو لم يكن له دليل، فهذا لم يقل به أحد من العلم، هذا كله نقطة أولى. أما النقطة الثانية فإن هذا الحديث قد استدل به أهل العلم ليس على مسألة هذا الأعمى، وإنما على أهمية صلاة الجماعة للمبصرين المقصرين، والله تعالى أعلم. نعم تفضل عمي. يا شيخ في شباب مسلمين بالفصول. نعم. في جبال وقت الفتاة عن ذات القرآن. نعم. طبعا من حيث إنه جائز أي صحيح فنقول صحيح، لكن من حيث إنك تعينه على ذلك أيها الأب وتسمح له أن يتزوج ابنتك فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه ولا دنياه، خلقه ولا ماله، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك نقول لو أن الآباء الصلحاء شددوا ألا يأتي بناتهم ليتزوجهن إلا الصالحون المصلون الملتزمون لكان ذلك بحد ذاته دعوة وسبيل هداية. لكن اليوم بيجي الواحد ما بيسأله بتصلي ولا ما بتصلي، بيسأله قديش راتب، بيسأله بتشتغل اوفر تايم ولا لا، بلحق عليه على اوفر تايم ولساته بضربه صح ولا لا، وبيسأله كذا وكذا. اين المعايير الشرعية؟ ولو ان احدا اتى وذكر هذا الاب قائلا له يا رجل هذا لا يصلي، قلت يا اخي لا يوم الله مفرجها الله، وانت رب تحاسبه. نسمعها هذه ام لا نسمعها؟ قلت يا اخي الله يهدي، احنا شو بدنا؟ المهم انه ابن حلال، لو ابن حلال كان صلى. من لم يتقي ربه ويعرف حقه لن يعرف حق ابنتك، لن يعرف حق ابنتك. لذلك اذا نظرتم الى كثير من الزيجات اليوم ترونها مخلخلة مزلزلة مقلقلة مبلبلة ومفلفلة، نسأل الله العافية. ليش؟ لانها لم تبنى على قاعدة، لم تبنى على اساس، لم تبنى على حق مبين، فاذا بها تكون كأنما هي على شفا جرف هار فنهار به. نعم والله أعلم. نعم نعم. طبعا نحن نعلم ان هذا مما يكثر السؤال عنه في كثير من المساجد، وقد اختلف فيه اهل العلم، ولكن ابتداء يجب ان ننبه ان الذين يفعلون ذلك انما يفعلونه بحسن نية، لا يفعلونه بسوء نية ولا بقصد معين، ولكن كونهم لا يفعلونه بسوء نية او كونهم يفعلونه بحسن نية لا يشفع لهم ذلك من الغلط او من النجاة من الغلط الذي وقعوا فيه. لذلك ذكر الحافظ ابن حجر والامام العيني في شرحهم او في شرحيهما على صحيح الامام البخاري عن بعض السلف كراهية الصلاة الى النار، ولعله الامام محمد بن سيرين انه كره الصلاة الى النار، وليس المقصود بذلك التعمد والقصد، لانه لو واحد تعمد يصلي الى النار ايش حكمه؟ كافر. لكن احنا نتكلم عن واحد ما قصد، قال لك يا اخي والله انا هاي مش هتدفيني، انما انا صلاتي لله، بنقول له برضه لا يجوز، وانما وانتم جالسون هكذا لا مانع، فاذا جاء وقت الصلاة فقد تحرف يمينا او شمالا بحيث لا تستقبل استقبالا. حينئذ على الاقل نقول دع ما يريبه الى ما لا يريبه، وكما قيل في بعض الكلمات الطيبات لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما ليس به بأس حذرا من ان يقع فيما به بأس، والله تعالى اعلم. نعم. كثير ما نسمع في مصطلح الذي يقول شكر الله على الخبير فقط، مفصلا هذه بدها محاضرة كاملة، اذا مفصلا بدها محاضرة كاملة. انا ألفت كتابا منذ 8 سنوات بعنوان فقه الواقع بين النظرية والتطبيق، وفقه الواقع له استعمالان باختصار، استعمال شرعي واستعمال غير شرعي. الاستعمال الشرعي لفقه الواقع هو القاعدة الأصولية التي يقاعدها أهل العلم بقولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا أستطيع الآن أن أقول أنا هذا الشريط فارغ ولا مسجل عليه إلا إذا مسكته وفحصته حطيته بالمسجل ودورت شمال ويمين وقلبت الوجه الأول وقلبت الوجه الثاني، حينئذ أكون قد فقهت واقع الشريط وحكمت عليه حكما صحيحا بعد تصور التام له، أليس كذلك؟ هذا ما يسمى بفقه الواقع بالمعنى الشرعي، وقد ذكره الإمام الشاطبي وذكره الإمام ابن القيم وغيرهما من أهل العلم. وأما فقه الواقع بمعناه العصري غير الشرعي فهو تتبع الأخبار السياسية بالإذاعات والراديات والسطلان والمذكرات والصحف والمجلات، هذا اللي بيتبع هذه الأمور بنقول عنه ما شاء الله هذا فقيه الواقع. واللي بيطلع الخطبة على المنبر بدل ما يسمعنا آيتين وحديثين بيعطينا موجز لأهم الأنباء، هذا بنسميه إيش؟ فقه الواقع. اللي بيمشي على الجريدة في علمه وعقله وتذكيره هذا بنسميه فقه الواقع. اليوم في حكي عن جنوب لبنان بيحكي الخطبة عن جنوب لبنان، الشيشان نسيها مع أن الأسبوع الماضي كان يحكي عن الشيشان، لكن مؤشر الإذاعة حول تحول معه، صح ولا لا يا إخواننا؟ لحد الآن كوسوفو وألبانيا فيها فتن ضد المسلمين، ما أحد بذكر ليش، لأنه الإعلام بطل يذكر، سكتونا سكت. في بورما وفي الفلبين وفي كشمير فتن للمسلمين ومصائب وتقتيل وتشريد. في الصين 60 مليون مسلم يعانون من التقتيل والإعدام الجماعي، لا أحد يعرف عنهم شيئا، لا من دعاة فقه الواقع ولا من دعاة الفقه الواقع، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليش؟ لأنه ما أجتهم أخبار، وهم في ذلك كله وفي غمرة في هذا كله ناسون أو متناسون أن وكالات الأنباء بيد من؟ بيد من؟ بيد اليهود، بيد أعداء الإسلام. فهل ننتظر أن يأتينا من أعداء الإسلام ما نرفع به رؤوسنا وما نعلو به بحق في أصواتنا؟ لذلك المعنى الحق لكلمة السياسة هي كما قال شيخ الإسلام تيمية في كتابه السياسة الشرعية، هي الإبانة الإلهية التي تحصل به أو بها يحصل بها صلاح الأمة، هذا هو المعنى. وهل للأمة صلاح أو فلاح أو نجاح أو قيام أو قوام إلا بالكتاب والسنة؟ لذلك طالما أننا عن هذا غافلون وله وعنه بعيدون فإننا سنظل واقعين بالشر مواقعين للظلم. ولنتذكر أخيرا حديث ابن عمر في سنن أبي داود بالسند الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة التي فيها حيل، وما أكثر الحيل في حياتنا، البنك العربي ربا من ألفه إلى يائه، شاف الناس عندها حس إسلامي قال لك خلينا نغير بعض اليافطات نحط عليها كلمة الإسلامي، صارت البنك العربي الإسلامي، والناس عواطف، ما في تدقيق ولا وعي صادق ودقيق، فإذا بها تنساق وراء هذه الأمور. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم تبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين هو سبب نزع الذل الذي عنده يقوم الجهاد في الأمة. هذه النظرية الصحيحة المستنبطة من هذا الحديث النبوي الصحيح، والله أعلم. نعم تفضل. أحبك الله. حديث حذيفة في الصحيحين. نعم نعم. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله: باب كيف الأمر إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام. والمقصود بالجماعة والإمام هنا الجماعة المطلقة والإمام العام الذي ينضوي المسلمون كلهم تحت لوائه وطي جناحه، وهذا ما لا يوجد في هذا الزمان وللأسف الشديد. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الإمام الطبري في هذا الحديث نفسه أن هذا الحديث إنما هو إرشاد في للوقت الذي يصيب المسلمين فيه فتن في دينهم لا منجى لهم منها إلا بالاعتزال. وليس المقصود بالاعتزال أن كل واحد يمسك له جذع شجرة ويضغط عليه ويعض عليه، لا ليس هذا هو المقصود، لكن كأنه يقول إن لم تستطع نجاة الفتنة إلا هذا فافعله. وإلا فإن الإمام الخطاب في كتاب العزلة بيّن أن العزلة إنما هي العزلة عن الشر بمتعة الجمعة والجماعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الذي ينبغي أن يفهم وأن يكون، والله تعالى أعلم. أما الطرف الآخر من السؤال وهو ما أشرت إليه بحديث الفرق، فحديث الفرق حديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ إيش قالوا؟ من. ومن عند أهل اللغة لها معنى. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سألوه عن من فلم يجبهم، وأجابهم عن ما. من للأعيان وما للصفات، من للأعيان وما للصفات. إذا أراد أن يقول لهم بالأعيان الأعيان يذهبون، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام جواب الحكيم، وكيف لا يكون وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: هي التي على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. هذه صفات تحيا في الأمة إلى أبد الدهر، تحيا في الأمة إلى أبد الدهر. أما الأعيان يذهبون. أبو بكر مات، عمر مات، عثمان، علي، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، السفيانان، الحمادان، ابن سيرين، الإمام البيهقي، الدارقطني، النسائي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، كلهم ماتوا. لكن الصفات تموت، المعالم تموت، المعاني تموت، لا تموت. قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن كل من كان قريبا مما عليه الرسول وأصحابه كان بعيدا من الفرق الضالة والنار أهل النار وبئس القرار. وكل من كان بعيدا مما عليه الرسول وأصحابه كان قريبا من النار وأهل النار والفرق التي توعدت بالنار عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن كما يقولون: العلاقة طرد وعكس، قربك من هذا بعدك عن ذاك، وبعدك من هذا قربك من ذاك. هذا الذي يجب أن يفهم. أما أن نفصل سين زائد صاد يساوي سين صاد، نعملها حلقة رياضيات أو كيمياء أو فيزياء، هذا ليس همنا، إنما همنا أن نعلم الناس دين الله ليقوموا بحق الله وليعرفوا مواقعهم من الهدى. فإن كانت الحاجة موجبة لبيان عيني لا شك فيه ولا شبهة تعتريه فهذا أيضا حق، لكن بمقداره دون أن نتجاوز لإطاره، والله تعالى أعلم. الشيخ في مجال في سؤالين، أولا سؤال عقدي والآخر سؤال تعبدي. أما الأول العقدي، سبحانه تعالى يصف الملائكة بينهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فما معنى قوله أو ماذا قصد الله سبحانه تعالى بقوله يعلمون ما تفعلون؟ ثانيا السؤال الثاني، بلاش ننسى الأول، خلينا نجاوب عليه وبعدين نقول بارك الله فيكم. يعلمون هنا العلم علمان، علم الكتابة وعلم الأزل. علم الأزل هو العلم المخصوص بالله تبارك وتعالى، أو إن أول ما قال القلم قال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. هذا علم الأزل، العلم الذي اختص الله به. أما علم الكتابة فهو العلم المتعلق بالملائكة، فهو مما علمهم الله إياه، فهذا غير ذاك ولا إشكال، والله تعالى أعلم. نعم، السؤال الثاني بلاش تزعل علينا. السؤال الثاني، كثير جدا نصف أو بعض الإخوان يصفوا بين السواري. نعم. فالآن إذا جئنا وجدنا الصف قائم، هل اصطفافنا خلفهم نعمل صف جديد، هل هذا صف شرعي أم ما العمل؟ أولا يجب أن نعلم ونذكر بحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي يقول كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. ولكن لأهل العلم في ذلك ملحظان، الأول أن الأمر ينظر فيه بصغر المسجد أو إلى صغر المسجد وكبره، والأمر الثاني ينظر فيه إلى المسجد من حيث كثرة المصلين أو قلته. فإذا كان في المسجد سعة فالأصل اجتناب الصلاة ما بين السواري، يعني العمدان أو الأعمدة. وأما إذا لم يكن هنالك سعة وكان ازدحام وكان كثرة من المصلين فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. فلنفرض أن السؤال، وهو الواقع في الحال، أن السؤال متعلق بالسعة، يوجد 3 صفوف، صفين هنا وصف في الخلف، ويوجد 3 سعى لـ3 صفوف أخرى في غير السواري وليس بين السواري، ووجد أناس يصلون بين السواري، نقول الصلاة بين السواري الصف فيها غير صحيح، ولا نقول الصلاة غير صحيحة. انتبهوا، إيش نقول؟ الصف غير صحيح وليس غير صحيحة. إذا صلى أحد من السواري واقع الجنف المتعلق بالمخالفة في فعله، لكنه لم تبطل صلاته. حينئذ إذا صليت فانظر لنفسك صفا جديدا، وهذا الصف كأنه لا صف. لذلك يقول الإمام الشوكاني في نهي الأوطار: وحرام الصلاة بين السواري، ولو كان الصف بين السواري مكروها فقط كراهة تنزيه لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطرد الصحابة عنها طردا. فدل ذلك أن هذا إنما هو كراهة تحريم وليس كراهة تنزيه، والله ولي المتقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.